بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الحديث فيما مضى أن المصنف حفظه الله نسب للعالمين الفيض الكاشاني أعلى الله في الخلد مقاما، والمحقق السبزواري قدس الله تربته الطاهرة، أنهما يقولان بحلية الغناء وعدم حرمته في نفسه، وإنما حرمته طبقا لما يقارنه من أمور. فلو قارنه دخول الرجال على النساء، أو قارنته آلات الله، أو قارنه ارتكاب محرم من المحرمات مثلا، بني على حرمته. أما ما لم يكن مشتملا على شيء من ذلك فإنه لا يبنى على حرمته. وقد ذكرنا أن النسبة المذكورة محل تأمل بل منع، ذلك لأن المستفاد من كلام العلمين رضي الله تعالى عنهما أنهما يلتزمان بحرمة الغناء، لكنهما لا يقرران حرمة طبيعي الغناء، بل يقولان بأن الغناء الذي يكون مناسبا لمجالس اللهو واللعب محرم من دون ملاحظة الأمور المقارنة إليه وفقا لما يستفاد من كلام العلمين. ونسبة القول بحلية الغناء في نفسه وحرمته بلحاظ ما يقارنه لهما في غير محلها، وإن وجدت هذه النسبة في كلمات غير واحد من أعلامنا، لكن من الأعلام الذين انتصروا لهذين العالمين ودفع عنهما هذه المقالة سيدنا الإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقامه، فإنه أشار إلى هذا المعنى قال: ثم إنه ربما نسب إلى المحدث الكاشاني وصاحب الكفاية الفاضل الخراساني إنكار حرمة الغناء واختصاص الحرمة بلواحقه ومقارناته من دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي ونحوهما، ثم طعنوا عليهما بما لا ينبغي. الآن تعقيب الإمام، وهو يعني النسبة خلاف ظاهر كلام الأول في الوافي ومحكي المفاتيح والمحكي عن الثاني، بل الظاهر أنهما منهما أن الغناء على قسمين حق وباطل، فالحق هو التغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار، والباطل ما هو متعارف في مجالس أهل اللهو كمجالس بني أمية وبني العباس. ثم نقل بعد ذلك كلام الفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنه في كتابه الوافي، عقب عليها: وأنت خبير بأن ظاهر هذه العبارة بل صريحها صدرا وذيلا أن الغناء على قسمين، قسم محرم وهو ما قارن تلك الخصوصيات، بمعنى أن الغناء المقارن لها حرام لا أن المقارنات حرام فقط، ولهذا حرم أجرهن وتعليمهن والاستماع منهن، ولولا ذهابه إلى تحريمه ذاتا لا وجه لتحريم ما ذكر. وقسم محلل وهو ما يتغنى بالمواعظ ونحوها، فقد استثنى من حرمة الغناء قسما والتغني بذكر الله تعالى، كما استثنى بعضهم التغني بالمراتي، وبعضهم التغني بالقرآن، وبعضهم الحدى، وبعضهم في العرائس. وهذا أمر لم يثبت أنه خلاف الإجماع أو خلاف المذهب حتى يستوجب صاحبه الطعن والنسبة إلى الخرافة والأراجيف، وقد اختاره النراقي في المستند وبعض من تأخر عن، كما لا يستوجبه من استثنى القرآن إلى آخر. إذن أيضا كلام الإمام الراحل رضي الله تعالى عنه نعم الكلام في المقام في الدفاع عن العالمين الجليلين، وبيان أن هذين العالمين غير قائلين بما نسب إليهما، بل إن كلامهما صريح في عدم ثبوت ذلك، وقد عرفت منا أيضا هذا المعنى. وبهذا يتضح بطلان ما نسبه المصنف حفظه الله إليهما. كيف كان المصنف بناء على ثبوت النسبة؟ قال: قد يستدل للعلمين الكاشاني والسبزواري القائلان بحلية الغناء في نفسه وحرمته بلحاظ ما يقارنه من أمور، قد يستدل لهما بروايتين. الرواية الأولى هي صحيحة أبي بصير الواردة في الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 3. وعنهم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير. الصحيح الرواية صحيح أعلائي. قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. دلالة هذه الرواية على أساس أن المستفاد منها تصنيف الغناء إلى صنفين، غناء أو عفوا المستفاد من هذه الرواية أن الغناء في نفسه محلل، عمدة ما كان حرمته بلحاظ المقارن إليه من خلال دخول الرجال، وإلا مع عدم تحقق دخول الرجال يبنى على الحلية. وسوف يلتزم أن لا خصوصية العنوان زفاف العرائس، بل يتعدى منه إلى غيره. أيضا رواية علي بن جعفر عبر عنها بالصحيح، واردة في باب 15 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 5 صفحة 122. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد حميري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعصى به. هذه الرواية: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، يمكن أن يحمل الفرح مثلا على الزواج فيكون مثله مثل صحيح أبي بصير ناظر إلى الأعراس مثلا، فيبنى عندها على هذا المعنى. قال: لا بأس به، لا بأس بالغناء ما لم يعص به، يعني ما لم يكن متضمنا على أو مشتملا على محرم، فتكون تامة الدلالة. المشكلة في الرواية سندية، وذلك لأن سندها اشتمل على عبد الله بن الحسن، وقد عرفت منا غير مرة أن عبد الله بن الحسن لم تثبت وثاقته. يقول المصنف: رواها شيخنا الحر عن كتاب علي بن جعفر، ورواه علي بن جعفر في كتابه، ولا يقال بأن شيخنا الحر لم يذكر في خاتمة الكتاب طريقه إلى علي بن جعفر، فإننا نقول بأن الشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى كتاب علي بن جعفر، والشيخ الحر له طريق معتبر إلى جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، فنعمد حينئذ إلى تطبيق نظرية التعويض، وبالتالي يلتزم بتمامية الرواية سندا. من حيث الكبرى لا كلام لنا، حديثنا صغروي، إذ أننا ذكرنا غير مرة أن النقاش في كون الكتاب الذي نقل عنه الحر هو كتاب علي بن جعفر، واستشهدنا لذلك بأن الحر والمجلسين كلاهما قد وجد نفس الكتاب واستجازا، نسبه المجلسين النوادر ونسبه الحر لعلي بن جعفر. وذكرنا في بحث الصلاة أن البناء على مثل هكذا كتاب والاستناد لمثل هكذا سند في غاية الإشكال، ولهذا الرواية ضعيفة سندا ولا مجال لما أفاده المصنف. على أي حال، قال المصنف بأن هاتين الروايتين لا يمكن الاستناد لهما في مقام الاستدلال لمقالة القائلين بحلية الغناء في نفسه. أما الرواية الأولى صحيحة أبي بصير فإنها ناظرة إلى الغناء في الأعراس تدل على جواز الغناء في الأعراس، وهذا إذا لم يدخل عليهم الرجال، والاستثناء بذلك أمر ممكن، بمعنى أن النصوص التي دلت عندنا على حرمة الغناء تدل على الحرمة سواء كان ذلك بالنسبة للنساء في الأعراس أم كان في غير ذلك. هذا العموم قابل للتخصيص أو هذا الإطلاق قابل للتقييد، فتكون صحيحة أبي بصير بمثابة المقيد أو المخصص للإطلاق أو العموم المتصور في النصوص الأخرى، وعندها يبنى على استثناء الاستماع للغناء في الأعراس مع بقاء الحرمة للغناء. وأما رواية علي بن جعفر فبعيدا عما عرفت فيها من المناقشة السندية، يقول المصنف أيضا بأنها لا تدل على المدعى، إذ أنها أقصى ما سوف يستفاد منها التخصيص أو التقييد لما دل على حرمة الغناء، فسوف يلتزم بانحصار الحلية في الغناء في الفطر والأضحى والفرح فيقتصر على ذلك. أقول فقط في المقام تعقيب، لعل لو بنينا على تمامية الدعوة، لعل نظر العلمين الكاشاني والسبزواري بناء على صحة النسبة، لعل نظرهما إلى إلغاء الخصوصية فيقال لا خصوصية للفطر والأضحى والأعراس فيلتزم بحلية الغناء في مطلق الموارد ولا معنى لهذا التخصيص فيتعدى من النصين أو مما تضمنه النصان إلى غيرهما. فتأمل أشار المصنف بعد ذلك إلى التالي: لو تنزلنا وبنينا على تمامية دلالة هذين النصين وعدم إمكانية الجمع بينهما وبين النصوص التي دلت على حرمة الغناء جمعا عرفيا، وكانت النتيجة الالتزام باستقرار المعارضة، فإننا سوف نبني حينئذ على تقديم النصوص التي دلت على حرمة الغناء على هذين النصين ودلالتهما على الحلية، وذلك لأن الثانية من المرجحات مخالفة العامة، والنصوص التي دلت على الحلية موافقة للعامة فتقدم النصوص الأخرى للمخالفة. وقد عرفت منا فيما تقدم عندما حكينا كلام الأستاذ قدس الله تربته الزكية عدم تمامية هذه المقالة، ونقلنا كلام العامة وأشرنا إلى أن الترجيح بمخالفة العامة في المقام ليس صناعية فراجع. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر أشار فيه المصنف إلى حرمة الاستماع إلى الغناء، ومسألة حرمة الاستماع على الغناء للغناء من الأمور المسلمة، يدلنا على ذلك رواية مسعدة بن زياد الواردة في الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، حديث واحد، فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، إني أدخل كنيفا ولي جيران وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن. فقال عليه السلام: لا تفعل. فقال الرجل: والله ما أتيتهن، إنما هو سماع أسمعه بأذني أو بأذناي. فقال عليه السلام: بالله أنت، أما سمعت الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالنهي من الإمام عليه السلام نهي عن الاستماع، فيبنى على حرمة الاستماع حينئذ وما لا يخفى. أيضا يمكن استفادة ذلك من الحكم بكون ثمن المغنية سحتا، إذ لا وجه لانطباق عنوان السحتية ما دامت المنفعة محللة. والاستدلال بهذا الوجه في غير محله، لأن الحديث عن سحتية أجر المغنية إنما هو بلحاظ عملها، بمعنى لأنها تغني فهل تستحق أجرا على هذا العمل أو لا تستحق أجرا، بعيدا عن أن هناك مستمع أو ليس في البين مستمع. السحتية إنما هي بلحاظ أجرية المغنية، ولا علاقة لنا أكان مستمع أم لم يكن مستمع. لو استأجرنا مغنية وأفردناها في دار وغلقنا عليها الأبواب وأمرناها بأن تغني وأشرف عليها، فينظر إلى صورتها من دون أن يسمع صوتها، فحينئذ يقال بأن أجرها سحت أو لا يقال أن أجرها سحتا. ما دامت مستأجرة وإجارتها على الغناء، أكان هناك مستمع أم لم يكن هناك مستمع، البناء على سحتية الأجر ولا ربط لذلك بالمستمع، فعليه الاستدلال بمثل هكذا مورد في غير محله. قال: ويؤيد ذلك ما ورد من أن الاستماع للمغنيات يورث النفاق في القلب. باب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 7. صفحة 124. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل وعن علي بن إبراهيم عن أبي جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد ابن محمد الطاطري، عن أبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن بيع الجوار المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق. طبعا عبر عنها بالمؤيد مع أنها من حيث السند بالطريق الثاني معتبرة، عبر عنها بالمؤيد لأنه لا يتصور أن يكون المقصود من النفاق معناه المصطلح حتى يترتب عليه الأثر، ولذلك سوف يكون في المقام مجازية، لعل هذا هو الموجب للتعبير عنها بالمؤيد بلحاظ الدلالة وليس بلحاظ السند. فتأمل النتيجة أن الغناء إلى الآن قد ثبتت حرمته بالبيان الذي مضى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى ذكر الاستثناءات. النفاق المصطلح هو عبارة عن إظهار ما لا يبطن، هذا الموجود يعني، فبالتالي هذا ما له علاقة يعني أن سببه الغناء أو غيره، وهذا بلا إشكال أنه نوع من أنواع الشرب. لعل المقصود النفاق مو المقصود بمثلا إظهار ما لا يبطن، زين، وإنما يعني لا يمكن خب، حتى قلنا بأنه إظهار الإيمان أو التدين وإبطان مثلا الفسق، بس ما نطبق عليه أنه كافر، فلعل هذا يعني. تبقى أن الرواية غير واضحة، يعني ما هو المقصود بالنفاق فيها أمر غير واضح. يعني أنا لا أساعد أنا أنه إذا عجزنا عن التفسير أن نعمد إلى التأويل، أحيانا يرد علمه إلى أهله، يبقى أنه مجمل فيرد علمه إلى أهله. أما أننا سوف نجعل النفاق مراتب، طيب هذه المراتب إما أنه النفاق مصطلح أو النفاق غير مصطلح، تحوله إلى مفهوم، ثم بعد ذلك له مصادق متعددة، ثم بعد ذلك هذه المصادق لكل مصداق حكم أو ما شابه، فهذا يحتاج إلى شيء يساعد عليه دائما، وإلا يستوجب يعني المجازية في كثير من المواد. أولى من هذا أن يرد علمه إلى أهله. المقام مقام إجمال أو عدم وضوح في الرؤية، من أرجئه حتى تلقى إمامه، مما يرد علمه إلى أهله، والأمر سهل على أي حال. الحج بعد ذلك في المستثنيات من تحت دائرة الحرمة بعد الفراغ عن أن الغناء محرم في نفسه، والحرمة ليست لطبيعي الغناء، وإنما الحرمة لبعض مصادقه، بحيث إذا كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب بالبيان الذي تقدم يبنى على حرمته وإلا فلا. وفقا لهذا الأمر يستثنى من تحت الحرمة موارد. المورد الأول الحداء، فذكر المصنف أن المشهور بين أصحابنا استثناء الحداء من تحت الغناء المحرم، وقد يستند لذلك بأحد أمرين. الأمر الأول الاستناد إلى الرواية النبوية المروية في مصادر العامة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن رواحة: حرك بالنوق، فاندفع يرتجز. وكان عبد الله جيد الحداء، وكان مع الرجال، وكان أنجشته مع النساء، فلما سمعه تبعه، وقال صلى الله عليه وآله لأنجش: رويدك رفقا بالقوارير. استفيد من هذه الرواية التقرير، إذ أن الحداء لو كان محرما لمنع النبي صلى الله عليه وآله عبد الله بن رواحة أو أنجش من الحداء، وما أمرهما أن ينصت أو يسكت. عدم منع النبي صلى الله عليه وآله إياهما يدل على إقرارهما أو تقريرهما على ما فعل، فيستفاد حينئذ المشروعية والجواز. أجاب المصنف بأن هذه الرواية لا تصلح دليلا على المدعى، أولا بأنها مخدوشة سندا، وثانيا بعدم تماميتها دلالة، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر عبد الله بن رواحة بالحداء، ولم يتضح كيفية ارتجازه ليثبت التقرير. والجواب غريب، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عبد الله بأن يحرك بالنوق. المستدل لا يدعي أن هناك أمرا بالحداء، وإنما المستدل يدعي بأن المحرك بالنوق عبد الله بن رواحة وحدا، والنبي صلى الله عليه وآله كان يستمع لحدائه فأقره على ما فعل. نحن نستدل بالإقرار، فبالتالي لا معنى لأن يقال النبي لم يأمر عبد الله بن رواحة بالحداء. لم نستدل بكلام النبي، نستدل بتقرير النبي: عبد الله بن رواحة حدا أمام النبي، والنبي لم يمانع في الحداء. لو كان الحداء محرمان لمنع النبي منه. عدم ممانعة النبي صلى الله عليه وآله من الحداء تقرير، فكيف تقول لم يأمر عبد الله بن رواحة بالحداء؟ أولا. ثانيا، أي معنى لأن كيفية الارتجاز لم تكن واضحة؟ الموجود عندنا أن عبد الله بن رواحة صار يرتجز، ومعنى الارتجاز أن عبد الله بن رواحة صار يحدي، فلا ضير في ذلك. طيب، فعلى هذا يقول المصنف بأنه الرواية مناقشة سندا ودلالة. سندا نعم، أما دلالة في غير محل، لأن الحداء على ما يبدو من المفاهيم المعروفة والمألوفة، فلا وجه للمناقشة فيها أصلا. يقول: وأما المورد الثاني الاستناد لذلك من طرقنا، فاستند إلى رواية السكوني واردة في الباب 37 من أبواب آداب السفر في نهاية كتاب الحج، بإمكانكم الرجوع إليها هناك، في كتاب الحج تعرض صاحب الوسائل إلى بيان آداب السفر. اللي منكم يبغى يراجع وسائل في آداب في كتاب الحج. الرواية كالتالي: عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زاد المسافر الحداء، والشعر ما كان منه ليس فيه خنا، يعني فحش. قال المصنف بأن هذه الرواية لو تمت سندا يمكن الاستناد إليها والبناء على دلالتها ولا يكاد ينقضي تعدده. إذا كان الحداء أو الارتجاز الموجود قبل قليل في رواية عبد الله بن رواحة غير معروف ولا مألوف، فهل أن الحداء في رواية السكوني يا شيخنا كان معروفا ومألوفا إليه؟ إما أنه غير معروف فبالتالي الإجمال في كليهما، أو أنه معروف فبالتالي التبيين والوضوح في كليهما. لا أدري كيف يكون في المقام مجملا وكيف يكون في المقام مبينا، هذا مما لم أصل إليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم للوصول لما لم أصل إليه. قال نعم، الرواية من ناحية السند محل تأمل بناء على اشتمالها على حسين بن يزيد النوفلي، فإن بنينا على وثاقته بوقوعه في أسناد تفسير القمي أو وقوعه في أسناد كامل الزيارات أو رواية الأجلاء عنه حكمنا باعتبار الرواية سندا، وإلا فلا. وأقول قد سبق منا مفصلا ضعف مثل هكذا سند بوجود السكوني، إذ لا طريق لوثاقته، ولوجود حسين بن يزيد النوفلي إذ لا طريق لوثاقته فليراجع. والصحيح أن يستدل في مقام الاستدلال بصحيحة معمر بن خلاد عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أن الحسين بن علي صلوات الله عليه كان يسير في طريقه إلى كربلاء فسمع شخصا يرتجز ويحدو فيقول: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر إلى آخرة. فأنشد أبو عبد الله عليه السلام: يا دهر أف لك من خليلي كم لك إلى آخرة. هذه الرواية بيّنت كيفية الحداء ومادة الحداء ومفهوم الحداء، ودلت على أن الحداء أمر جائز بحكاية الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. صحيحة سندان، صحيحة معمر بن خلاد. على أي حال، فهذه الرواية إذا قلنا بأن الحداء مصداق من مصاديق الغناء بصحيحة معمر سوف نستثنيه من الحرمة ونبني على الحلية. أجاب المصنف بعد ذلك فقال: إلا أننا في غنى عن البحث والنقاش أو الحاجة إلى الاستثناء، وذلك لأن الحداء أساسا لا ينطبق عليه عنوان الغناء حتى نقول بالحاجة إلى استثنائه من تحت مفهومه، يعني أن الحداء خارج تخصصا من تحت الغناء لا تخصيصا. ومع كونه قد خرج من تحت العنوان والمفهوم تخصصا لا تخصيصا، فلا نحتاج إلى البحث بعد ذلك في الدليل، وأن الدليل تام سندا تام دلالة، ليس كذلك كما لا يقع. يقع الكلام بعد ذلك في المستثنى الثاني، وهو استثناء غناء النساء في الأعراس. أواصل لو يقع الكلام في المستثنى الثاني وهو استثناء غناء النساء في الأعراس، وقد وقع الخلاف بين أصحابنا في ذلك، المسألة خلافية، فليس جميع أعلامنا متفقون على مشروعية أو جواز الغناء في الأعراس. جملة من أعلامنا قدماء ومتأخرين قائلون بعدم جواز الغناء في الأعراس، وجملة أخرى قائلون باستثناء الغناء في الأعراس. أما القائلون بالاستثناء وقد استندوا إلى روايات ثلاث، عمدتها صحيحة أبي بصير، هما اثنتان لأبي بصير، واحدة وسندا بالبطائن والثانية صحيحة. صحيحة أبي بصير وقد قرأناها قبل قليل واردة في الباب 15 من أبواب ما يكتسب به حديث رقم 3 محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد صفحة 121 عن النضر بن سويد مجلد 17 عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قلت صحيح أعلائي قال أبو عبد الله عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال. عندنا رواية ثانية أيضا وهي الرواية الأولى في سندها علي بن أبي حمزة محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن أبي حمزة بطائني لأنه راوية أبي بصير قال عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أيضا عندنا رواية رقم 2 وفي سندها كلام عدة من أصحابنا محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حكم الخياط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها. هذه الروايات قالوا بأنها تامة الدلالة على المدعى فيستفاد من ذلك الاستثناء فيستثنى من خلالها الأعراض. طبعا هذا ما ذكر في المقام، لكن جملة من أعلامنا التزموا بعدم حلية الغناء في الأعراس إما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط اللازم. ما هو الوجه في عدم التمامي أو عدم الالتزام بالاستثناء مع وجود صحيحة أبي بصير؟ ادعى بعضهم أن النكتة في عدم مشروعية وجود معارضة هذه الروايات برواية عبد الأعلى الواردة في الباب 99 من أبواب ما يكتسب به حديث رقم 15. أيوة صفحة 89. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى. قلت فيما مضى تعبير المصنف عنها بالصحيحة ليس صناعية، الصحيح أن يعبر عنها بالموثقة لوجود ابن فضال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم، وقال كذبوا، إن الله عز وجل يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس. قلت ادعى بعضهم أن موجب توقف بعض أعلامنا في الإفتاء بحلية الغناء في الأعراس معارضة موثقة عبد الأعلى لصحيحة أبي بصير، ومن ثم يتساقطان، فعندها نرجع للعام الفوقاني وهو ما دل على حرمة الغناء من دون استثناء. أتصور أن نظر بعض أعيان التحقيق أبعد من هذا المعنى، فإن موثقة عبد الأعلى لا ربط لها بصحيحة أبي بصير. موثقة عبد الأعلى تدل على حرمة الغناء في نفسه أو حرمة الغناء الذي يكون مشتملا على كيفية وعلى مادة مثلا، فعندها هذا العموم أو الأطلاق الوارد في معتبرة عبد الأعلى قابل للتقييد والتخصيص من خلال صحيحة أبي بصير، فيمكن عندها أن يلتزم بالاستثناء. ومثل هذا أمر لا يفوت عن بعض أعيان التحقيق حتى يقال بأن المقام مقام معارضة، فيحمل الوجه في فتواه أو احتياطه أطال الله في عمره الشريف على مثل هكذا كلام. الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم أن الموجب للاحتياط اللزومي في فتواه دامت أيام بركاته أحد أمرين: إما احتمال الإعراض عن صحيحة أبي بصير، وإما المناقشة في دلالة صحيحة أبي بصير. احتمال الإعراض قد ذكر، والمسألة بحاجة إلى تتبع أكثر، احتمال الإعراض قد ذكر بأن جملة من أصحابنا لم يفتوا باستثناء غناء النساء في الأعراس، بل التزموا بحرمة غناء النساء في الأعراس كما هو محرم في غيره. عدم الاستثناء كاشف، مع أن الرواية بأيديهم، خصوصا وأن الرواية مصدرها الكليني، كاشف عن أن في المقام أمرا. فعلا هذا لم ينقل الرواية، زين الرواية عفوا نقلت في الفقيه في الكافي، ونقلت في الفقيه ورواها الشيخ الطوسي، ومع ذلك لا نجد فتوى المفيد على سبيل المثال بالاستثناء، أو جملة من أعيان الفن وأساطين الفقه. فعدم إفتائهم بذلك مع كون الرواية بمرأة ومسمع منهم يكشف عن أن في المقام إعراضا، ولا أقل من وجود شبهة إعراض تجعل الفقيه يتوقف في الاستناد لمثل هكذا. هذا من جانب. جانب آخر للتأمل في دلالة هذه الرواية على المدعى مجال. لاحظوا، هل الرواية دلت على حلية الغناء أم الرواية تحدثت عن حلية الأجر؟ وأي أجر هو؟ أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس. حتى تتم دلالة هذه الرواية على المدعى لا بد أن نقول بأن مقتضى الوصف بالمغنية أنها غنت في زفاف العروس، مع أنه يحتمل أنها تولت زفاف العروس بالأهازيج والحداء والإنشاد والأشعار وما شابه، يعني مازت العروسة بالغناء. فعندها وإن كانت مغنية، لكن هذه المغنية كما تمارس الغناء في أماكن الغناء تتولى زفاف العرائس بما يناسب زفاف العرائس من دون غناء. فإذا ليس في الرواية وضوح في الدلالة في أنها ناظرة إلى ممارسة الغناء أثناء عملية الزفاف. إذا بنينا على مثل هكذا أمر يصعب الاستدلال بها على المدعى، فتكون أجنبية أساسا عن المقام. ويكفينا أن في المقام احتمالا، فلا يجزم حينئذ بأن المقام مقام دلالة بينة واضحة على المدعى، إذ مجرد هذا الاحتمال كافي لرفع اليد عن دلالتها في إثبات المدعى، ويدعو ذلك الفقيه إلى التوقف والاحتياط. فالأنصاف أن البناء على جواز الاستثناء في الأعراس إن لم يكن ممنوعا فلا أقل من أن الاحتياط يستوجب التوقف، لا أقل بشبهة الإعراض أو الإجمال في دلالة الدليل، فيصعب الالتزام والإفتاء على طبقه. هذا بالنسبة إلى الاستثناء الثاني. طبقا للقول بالاستثناء، لو التزمنا بالاستثناء وقلنا بأن الغناء في الأعراس للنساء مستثنى، لا بد من تحديد دائرة الاستثناء. المستفاد من النص التي تزف العرائس، معنى ذلك خصوص مجلس العرس، خصوص مجلس العرس يعني لا ما يسبقه ولا ما يلحقه، يقتصر فقط على خصوص مجلس العرس فلا يتعدى عن مجلس العرس، بل مقتضى الاقتصار أكثر على خصوص عنوان الزفاف، متى ما صدق مورد الزفاف حل الغناء وإلا فلا. هذا تمام الكلام في هذا المستثنى وما يرتبط به. تعرض المصنف بعد ذلك، طبعا نشترط أمرا وهو أنه في الاستثناء في غناء الأعراس أن لا يشتمل الأمر على محرم آخر، يعني لا يدخل عليهن الرجال مثلا، ولا يستوجب ذلك استعمال آلات الله أو ما شابه مما يكون محرما آخر مغايرا لمسألة الغناء. الكلام بعد ذلك في بيان ميزان الغناء، ما هو الميزان في صدق مفهوم الغناء، ما هو المعيار في تحديد مفهوم الغناء، يأتي عليه الكلام والحمد لله. Not with